ومن المؤسف أن يكذب رشيد على مشاهديه ويدعي رشيد في الحلقة رقم 311 أنه كان يعرف بقية الروايات التي أتيت بها، في حين أنه في الحلقة رقم 305 قال غير مقاتل ومحمد بن إسحاق جدوا لنا رواية أخرى لن تجدوا أبدا إطلاقا. غير مقاتل ومحمد بن إسحاق جدوا لنا أي رواية تانية لن تجدوها أبدا إطلاقا. جدوا لنا أي رواية تانية لن تجدوها أبدا إطلاقا. جدوا لنا أي رواية تانية لن تجدوها أبدا إطلاقا. فهذا يعني أنه لم يكن يعرف تلك الروايات الأخرى التي أتيته بها من كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، ومن كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، ومن كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ومن كتاب الطبقات الكبير لابن سعد، ومن كتاب حديث أبي الفضل الزهري. وأتى في الحلقة رقم 311 ليتجاهل كلامه الذي قاله في الحلقة رقم 305. والآن نسمع رشيد وهو يقول أنه كان يعرف هذه الروايات. قول وأعرف جيدا كل الأحاديث المتعلقة بالموضوع وأعرف ما هي العيوب فيها. قد يقول رشيد أنا أقصد رواية تجمع لقب الصادق الأمين مع بعضهم البعض. وللرد على هذه النقطة أقول رشيد حينما أتى برواية محمد بن إسحاق لم يكن فيها أصلا لقب الصادق، وإنما كان فيها لقب الأمين. ابن إسحاق هو المصدر الثاني لهذه الإشاعة، مصادر قصة الصادق الأمين المصدر الثاني ابن إسحاق. ثم يقول ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبناء الكعبة، يعني كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه. طيب إيه ملخص القصة حتى لا أطيل عليكم، حتى أذهب إلى لب الموضوع، إن اجتمعوا يريدون وضع الحجر في الركن، اختصمت القبائل كل قبيلة حتى كادت أن تنشب الحرب بين القبائل فلم يجدوا حل. قالوا أول داخل علينا سنعطيه أن يضع الحجر في الركن وهكذا تحل المشكلة. فكان أول داخل عليهم رسول الله، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، ألاحظ أهو الأمين، قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال هلم إلي ثوبا إلى آخره، فكان هو من وضع الحجر في الركن. ثم يقول ابن إسحاق يكمل وكانت قريش تسمي رسول الله قبل أن ينزل عليه الوحي أو ينزل عليه الوحي الأمين، كانت قريش تسمي رسول الله الأمين. إذن ذكر هنا هذا الأمين والأمين، سيرة ابن هشام، حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله، بين قريش في وضع الحجر، الطبعة التي عندي في الجزء واحد صفحة 346. لو رجعتم لسيرة ابن هشام ستجدون هذا الأمر. من روج لهذه القصة؟ اثنان فقط في التاريخ الإسلامي، مقاتل وابن إسحاق لا غير. يعني هو نفسه الذي فصل بين اللقبين، ولست أنا من بدأ بالفصل بين اللقبين. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه من غير المنطقي أن أتحدى شخصا ما كالتحدي الذي زعمه رشيد. ليه؟ رشيد في الحلقة رقم 311 دندن كثيرا أنه لا توجد رواية واحدة صحيحة تجمع لقب الصادق الأمين، وهل من الضروري أن يجمع اللقب في رواية واحدة حتى نصدق أنه كان يلقب بالصادق وكان يلقب بالأمين؟ مثلا الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى في القرآن الكريم اسم الرحيم، وأيضا من أسمائه الحسنى في القرآن الكريم اسم العليم. فهل يشترط أن يصدق رشيد أن الله عز وجل هو الرحيم العليم أن آتيه بآية تجمع الاسمين مع بعضهما البعض، أم يكفي أن يسمى الله عز وجل بالرحيم وبالعليم طالما أنه يوجد على هذا الاسم دليل وعلى هذا الاسم دليل؟ هو يشترط في الحلقة رقم 311 رواية تجمع لقب الصادق الأمين، مش لازم الرواية تجمع اللقبين مع بعضهم البعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لقب بالأمين، نعم لقب بالأمين. النبي صلى الله عليه وسلم لقب بالصادق، نعم لقب بالصادق. أنا حينما أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعى الصادق الأمين أو كان يدعى الصادق والأمين، فأنا لست مخطئا في ذلك، لأن لقب الصادق ورد بأدلة صحيحة، ولقب الأمين ورد بأدلة صحيحة. فحتة الفصل بين اللقبين التي تريد أن تلعب عليها نقطة فاشلة.